إبطال التأويل نعم يا شيخ أبو سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فتلا هذه الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأخذ الله عز وجل السماوات والأرضين بيده، ثم يقول: أنا الملك. فما زال يقولها حتى رجف به المنبر، حتى ظننا لا يخر به المنبر من رجفانه. وفي لفظ آخر: إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأراضين السبع في قبضته ثم بسطها، ثم يقول: أنا الله، أنا الرحمن، أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الجبابرة؟ وفي لفظ آخر قال: يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة فيأخذها بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وفي لفظ آخر: يأخذ الجبار تعالى سماواته وأرضه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يديه ويبسطها. نعم. ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ولفظ الشمال قد ذكره مسلم في صحيحه. وحدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بإسناده عن ربيعة الجرشي: والسماوات مطويات بيمينه، قال: والأخرى خلو ليس فيها شيء. شو خير خلو أو خلو مضبوط عندك؟ عندي مضبوطة كذا أحسن. خلو اي نعم خلو، هذا الشيء خلو من كذا، لكن ليس دقيقا في ضبطه أحسن. ها أقول ليس دقيقا في ضبطه. إيه ما كان خلو هذا خلو. أحسن الله لك. نعم نعم. بعد اعلم أنه غير مستحيل إضافة القبض والبسط. لا إله إلا الله، لا إله. هذا الحديث فيه إثبات اليدين، وأن منهما يمين وأخرى أو شمال، وأنه تعالى يأخذ بهما ما شاء، يأخذ بهما ما شاء، يفعل بهما، يفعل بهما، يخلق بهما، خلق بهما آدم كيف شاء. الله أكبر. يأخذ بيديه أو بيده ما شاء ويقبضهما ويبسطهما هذا الحديث مع الآية يدل على يعني جوانب أو معاني تتعلق باليدين، إثبات اليدين وإثبات صفات اليدين، وأن الله يقبض يأخذ بيديه ويقبض يديه ويبسط يديه. قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، قيل مبسوطتان من الإنفاق كما يشعر بالسياق، ينفق كيف يشاء. واليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيكون المراد بالبسط يعني السعة في الإنفاق. احتمل مبسوطتان البسط الذي هو ضد القبض، وكل من المعنيين حق، فيداه مبسوطتان يبسطهما إذا شاء، يقبضهما إذا شاء ويقبض بهما ما شاء، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. لا إله. هذا كله يدل على عظمته سبحانه، وأن هذه العوالم يعني في جانب عظمته في غاية من الصغر، كما جاء في الحديث أو أثر عن ابن عباس: ما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردل. نعم، في يد أحد. نعم. الله يحسن إليك. سبحان الله. يعلم أنه غير مستحيل إضافة القبض والبسط إلى ذاته سبحانه، كما لم يستحل إضافة خلق آدم بيده إلى ذاته، كما لم يستحل إضافة خلق آدم بيده إلى ذاته والاستواء على عرشه، وقد عرض ذلك قوله تعالى: والله يقبض ويبسط، فوصف نفسه بذلك. يقبض ويبسط مثل يبسط الرزق ما يشاء ويقدر، ما يظهر منه من نوع قبض اليدين وبسطهم. الآية في السياق: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أضعافا أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، كقوله: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. فإن قيل القبض والبسط راجع إلى القدرة والسلطان، قيل هذا غلط لما بينا فيما قبل، وأن جميع الأشياء في قدرته وسلطانه، فلا معنى لتخصيص السماء والأرض بذلك، ولأنه قال: يأخذه بيده اليمنى، وفي لفظ آخر: بشماله، وهذه صفة ذات لا تختص القدرة والسلطان. فإن قيل يحتمل أن يكون قوله قبضها بمعنى أفناها كقول القائل، لكن هي الآية والحديث يدل على كل إثبات اليدين وإثبات قبض اليدين وبسطهما وإثبات القدرة، فهو يأخذ السماوات والأرض بيديه، وهذا يتضمن القدرة، القدرة على الفعل أنه يفعل، والفعل يستلزم القدرة، العاجز لا يفعل، العاجز لا يفعل. هذه المعاني تستلزم القدرة، لكن الغلط تفسير القبض والبسط بالقدرة، وأنه لا قبض ولا بسط فهي إلا القدرة، هذا هو المردود. نعم. أحسن الله إليك. بعده: فإن قيل يحتمل أن يكون قوله قبضها بمعنى أفناها، أفناها. نعم. كقول القائل: قبض الله روح فلان إليه، أفناها ثم بسطها، أي ثم يعيدها على الوجه الذي يريد. قيل هذا غلط لوجهين: أحدهما أنه قال يقبضها بيده، ولو كان المراد به الفناء لم يعلقه باليد، لأن فناء الأشياء لا يختص باليد. الثاني أن أبا محمد الحسن بن محمد الخلال روى فيما خرجه من أخبار الصفات بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة، والأراضين السبع بما فيها من الخليقة بيمينه، فلا يرى من عند الإبهام شيئا، فلا يرى من عند الإبهام شيئا، ولا من الخنصر شيئا، ويكون ذلك في كفه بمنزلة الخردلة. هذا يقول إيش؟ السلام عليكم. هو تخريج. يقول: ذكره السيوطي في الدر المنثور دون جملة فلا يرى من عند الإبهام شيئا، وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. نعم. سمعني. من صيغة تغيب بكفه، هذا مرمى الكلام، الله أعلم. سمع صلى الله و... معنى الكلام إن هذه العوالم نعم تغيب عند قبض الله لها. نعم صحيح. نعم الله يحسن لك. وهذا يمنع تأويلهم بالفناء لأنه أخبر أنها باقية في كفه. فإن قيل قوله بيمينه بيمينيه كذا عندي يبدو أنها بيمينه أحسن لك. قل بيمينه. فإن قيل قوله بيمينه أي بقسمه كأنه أقسم بهم كأنه أقسم بها، قيل هذا غلط لأن لا نعلم أنه أقسم بها ولو كان لنقل، ولأنه ليس هاهنا حرف القسم. فإن قيل فالذي يدل على أن المراد بالقبض الفناء قوله أنا الملك وأين الملوك، فيقول هو الله الواحد القهار. قال المفسرون إنما يكون ذلك عند فناء خلقه وإماتتهم، فلا يكون له مجيب غير نفسه لله الواحد القهار. قيل ليس في ذلك ما يمنع قبضها بيده، لأنه يحتمل أن يقبضها بيمينه ثم يفنيها. نعم الله أول أمور الحمد لله جلية واضحة ما فيها إيش كثرة تقدير الاحتمالات، كلام مبين ومشق واضح. رسول خاطب الصحابة بلسانهم بما يفهمونه ولا وليس شيء من ذلك مشكل ولله الحمد. كل هذه المعاني معقولة، أما الحقائق والكيفية فهذا هو الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه ولا كلفنا البحث عنه. نعم أحسن الله إليك. وقد حمل أبو بكر عبد العزيز قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه على ظاهره، وأن ذلك راجع إلى ذاته، ذكر ذلك في كتاب التفسير في الكلام على قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فقال قد قال بعض أهل العربية في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقول في قدرته، واستشهد على ذلك بقوله أو ما ملكت أيمانهم. وليس المراد بالملك اليمين دون سائر الجسد، ولأنك تقول هذا الشيء في قبضتك أي في قدرتك. ثم أجاب عن ذلك بأن قال ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين يشهد على بطلان هذا القول، وهو يؤول إلى قول جهم، وذلك قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي، وقال صلى الله عليه وسلم فأقوم عن يمين ربي مقاما لا يقومه غيري. فقد احتج عليه بهذه الأشياء لإثبات اليمين والقبض بها. ثم ذكر حديثا بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من اليهود. قال عليه المحكة عن أبي أيوب. أحسن الله إليك. قال إسناده ضعيف. عند من هم؟ أخرجه ابن جرير. ها؟ يقول أخرجه ابن جرير. ابن جرير؟ نعم. وفيه ابن أبي مريم وهو أبو بكر بن عبد الله، ضعفه أحمد بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي والدارقطني وغيرهم. نعم. المشهور حديث ابن مسعود. المشهور في الصحيحين حديث ابن مسعود. نعم. وأحسن الله إليك. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم حبر من اليهود فقال أرأيت إذ يقول الله في كتابه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا مما يدل على ضعف، ترى الآية الرسول المعروف ما هو بالحبر. الحمراء الجاية يخبر عما في كتابه التوراة أن الله يجعل كذا على أصبع وكذا على أصبع. فالرسول ضحك وترى الآية. يقول ابن مسعود تصديقا لقول الحبر. نعم. بعد. أحسن الله إليك. فقال أرأيت إذ يقول الله في كتابه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين الخلق عند ذلك؟ فقال هم فيها كرقم الكتاب. فقال هم فيها كرقم الكتاب. هذا هو الخلق. أقول هم المخلوقات. نعم. السماوات مطويات بما فيها والأرض في قبضته بما فيها. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. قال حديث آخر. شو أقول؟ أنت أحسن الله إليك. أحسنت. الله أحسن. نعم محمد. يا فهد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان.